مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. وفقرتنا الأولى من هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس هي فقرة الأمثال الشعبية مع الباحث والشاعر الأستاذ محمد شما. مساء الخير أستاذ محمد. يسعد مساك اخت صباح، يا أهلا أهلا، وسهلا فيك. تحياتي لك ولأمواج وللسادة المستمعين. شكرا لك. ماذا لديك لهذا اليوم؟ لدينا بعض الأمثال وقصة المثل وبعض الأبيات من الشعر جرت مجرى الأمثال، نعم وحول موقع قلعة المرقب. تفضل. أبدأ ب هناك قول نسمعه دائما: ما ورائك يا عصام، نعم ما ورائك، اسم عصام، اسم اسم امرأة أنثى. أنثى. نعم سنتحدث من قال هذا تفضل. ولماذا. نعم قال المفضل: إن أول من قال ذلك الحارث بن عمرو ملك كندة، وذلك أنه لما بلغه جمال ابنة عوف بن محلم الشيباني، نعم ابنته جميلة وكمالها وقوة عقلها، دعا امرأة من كندة يقال لها عصام، ذات عقل ولسان وأدب وبيان، وقال لها: اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فمضت تلك المرأة وعصام حتى انتهت إلى أمها وهي أمامة بنت الحارث، فأعلمتها ما قدمت له، فأرسلت أمامة إلى ابنتها وقالت: أي بنية، هذه خالتك أتتك لتنظر إليك، فلا تستري عنها شيئا إن أرادت النظر من وجه أو خلق، وناطقيها إن استنطقتك. فدخلت إليها فنظرت إلى ما لم ترى قط مثله، فخرجت من عندها ثم انطلقت إلى الحارس، فلما رآها مقبلة قال لها: ما وراءك يا عصام؟ نعم. قالت: صرح المغض عن الزبد، رأيت عروسا كالمرآة المصقولة، يزينها شعر حالك كأذناب الخيل، إن أرسلته خلته السلاسل، وإن مشطته قلت عناقيدا عناقيد جلاها الوابل. نعم. أي المطر خفيف. ولها حاجبان كأنما خطا بقلم أو سودا بفحم، تقوسا على مثل عين ظبية عبهرة، بينها أنف كحد السيف حد السيف، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض كالجمان، شق فيه فم كالخاتم، لذيذ المبتسم فيه ثنايا غر ذات أشر، تقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان، بعقل وافر وجواب حاضر. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجها إياه وبعث بصداقها، فجهزت، فلما جاءوا ليحملوها إلى زوجها قالت لها أمها. وهنا أمر مفيد، وإلى كل من تريد أن تتزوج، فقالت لها أمها هذه الوصايا التي سأعددها: نعم. يا بني، احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرى، نعم. الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه عند منامه، فإن حرارة الجو ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير. حلو. والإرعاء أي الرعاية على العيال، والحشم جميل حسن التدبير. حلو. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. هذه وصايا لكل نعم، فتاة. وصايا لكل فتاة حلو. تريد أن تتزوج. ثم اتقي مع ذلك، ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا. نعم. فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التقدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما. حلو. وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. حلو. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، حلو، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. حلو. فحملت العروس وسلمت إليه، فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. حلو. هذه هي ما وراءك يا عصام. يا عصام. نعم. عروستنا الحلوة يا نيسان يا حلوة، يا مشوار من دار لدار يا حلوة. عروستنا الحلوة يا نيسان يا حلوة، يا مشوار. نعود للحديث مع الأستاذ محمد شمه الشاعر والأديب. أستاذ محمد، يعني نعم. بعد قصة هذا المثل، وهي رائعة فعلا، وهي كما قلت هي وصية لكل فتاة تريد الزواج. قلت في حلقة سابقة بأنه لديك أشعار تجري مجرى الأمثال، ماذا عن هذه الأشعار؟ نعم. هناك طبعا في تاريخنا العربي الشعري أبيات شعر كثيرة للمتنبي، لأبي تمام وأبي فراس وغيرهم، جرت مجرى الأمثال. نعم. فمنها مثلا: فإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل. كامل، صحيح. من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. حلو. عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. واطلب العز في لظن، وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. حلو. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح. نستعملها يوميا في كل صحيح. جلسات. وإذا كانت النفوس كبارا، تعبت في مرادها الأجسام. وبيت آخر: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. حلو. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. صحيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد فعل. صحيح. أخيرا، لا أريد أن أكثر، أبيات: إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. حلو. على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة، ده انت غلطت كتير. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة، ده انت غلطت كتير. مفيش حساب من الأحباب، مفيش حساب من الأحباب، ده مفيش حساب من الأحباب. إن كنت نام صون الود، ده انت يا روحي جيت للجد، لو عديت انا تروح العد، ده انت يا للشاعر الأستاذ محمد شمة، ودائما يعني بيعطينا هيك بعض المعلومات عن بعض المواقع والأماكن الأثرية في محافظة طرطوس. أستاذ محمد، عن أي موقع سنتحدث؟ عندنا قلعة المرقب قرب بانياس. تفضل. فنتحدث باختصار، طبعا لا أريد أن أفصل كثيرا، فقط أشير إليها. طبعا القلعة قرب بانياس يمكن الوصول إليها من مدينة بانياس باتباع الجسر السائر إلى الأعلى على نحو حاد، ويبعد 6 كيلومتر فقط، وعن طرطوس 46 كيلومتر. وهذه الطريق الملتوية توصلنا إلى القلعة، وأمامها برج الصبي، موقع يسمى برج الصبي. المرقب قد يعني مكان المراقبة، تحريف للاسم مارغات الذي أطلقه الصليبيون على القلعة في القرون الوسطى. هذه القلعة تذهلك من بعيد بعدد الأبراج والأسوار التي تحيط بها، والتضاريس المحيطة أيضا بالقلعة، وهي مشكلة بشكل مثلث أبعاده 400x400x350. بنيت القلعة عام 1062 ميلادية، وهي من قلاع محافظة طرطوس المنطقة الساحلية، وقد سكنها المسلمون الإسماعيليون لفترة من الزمن. احتلها البيزنطيون فترة غير طويلة عام 1104 أثناء حملتهم على سوريا، واستلمها الصليبيون عام 1117-1118. ثم امتلكت القلعة من قبل أسرة مازور من وسط فرنسا، وحينئذ بدأت عمليات البناء التي نراها اليوم، ثم وقعت بيد أمير أنطاكيا، ونقلها إلى أسرة كانت في منطقة بانياس. نعم. وأصاب القلعة زلزال عام 1157 و1186، وعملية الترميم كانت مكلفة، لذلك تنازلت عنها العائلة إلى أخوية الاستبتاريين مقابل أجر سنوي قدره 2000 قطعة نقود ذهبية. نعم. كانت أبنية المرقب يومئذ على درجة عالية من العظمة والتحصين، حتى أن صلاح الدين الذي هزم جيوش الصليبين عام 1187 في حطين مر مع جيشه قرب أسوارها ولم يغامر بحصارها بسبب هذا التحصين العظيم للقلعة. نعم. وقد ظلت القلعة 100 عام تقريبا تراقب المناطق المجاورة. وأخيرا أقول، في القلعة أبراج وآبار وخزانات مياه ورسوم جدارية مذهلة وسراديب وممرات وغرف وقاعات وكنيسة وصالات وغرفة الملك والاحتفالات وغير ذلك. نعم. وغرفة للمسؤول عن القلعة اسمها ديوان الملك. زار القلعة ملك المجر محملا بالهدايا عام 1229 كما اعتقل الملك الإنجليزي ريكاردوس قلب الأسد في أحد أقبية القلعة. نعم. عام 1192. وإسحاق كومنين حاكم قبرص البيزنطي الذي عقد تحالفا مع صلاح الدين وقد مات ذلك اليوناني في المرقى. هذا باختصار عن قلعة المرقى قرب بانيا. محمد بماذا سنختم هذه الفترة؟ أختم بقصيدة محكية مقطوعة، لكن قبل أن أختم ست صباح غدا الاثنين الساعة 12 والثلاثاء الساعة 12 ظهرا في هناك ظهريتين شعريتين في المركز الثقافي في القدمو. حلو. لمجموعة منارات، مجموعة منارات هذه يوجد فيها شعراء من حماه وحمص واللاذقية وطرطوس والمناطق وتجول على المراكز الثقافية. حلو. غدا سيكونون جميعا في القدمون. إذن غدا الاثنين والثلاثاء الساعة 12 في مركز ثقافي. دعوي للجميع إلى المركز الثقافي القدمون. حلو. ويوم الاثنين غدا 9 شعراء والثلاثاء 9 شعراء آخرين. وهذا يعتبر يعني كلقاء تعارفي أكثر منه أصبوحة أو نشاط ثقافي. نعم. لذلك العدد كبير. صحيح. أختم الحقني قبل ما يغرق المركب وكاس العمر نشرب، الحقني قبل ما تسافر الغيمات، الحقني قبل ما تهرب النجمات وضو القمر يهرب، الحقني قبل ما يدبل العنقود، الحقني قبل ما يسكروا الحدود ويسافر الحسون يلا يعود وبي أنا يغضب، بي أنا يغضب ومن السهر اتعب. يا أسمر حبيتني من يوم كنا صغار، يا أسمر اللي كتبت لي وظنيتها أشعار، هيكل بيحبوا بعضهم تبقى السواقي عندهم أنهار، يصير النجم أقمار والشوكي بقزرار والسوسني أزهار والسنبلي أغمار وضرب الحبيب زبيب وعند الصبح أطيب. حلو. ويا ريت يبقى الحب بين الناس والعود والأوتار تا تعمر السهرات وتزغرد الدلات تيضل عنقود العنب نوار والجار يبقى جار ودروبنا تقرب ولك آه الحقني قبل ما يغرق المركب وكاس الندم نشرب ونبع الهواء يمضى. حلو جميل جدا. الله يعطيك العافية الشاعر أستاذ محمد شما. شكرا لك على هالإطلالة الجميلة، ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله. بإذن الله. لك كل الشكر. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. يا أهلا يا أهلا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. طبعا تبدأ اليوم الحملة الوطنية للقاح ضد الحصبة. حول أهمية هذه الحملة والأطفال المستهدفين من خلال هذه الحملة، وبالتالي أعمار الأطفال، طبعا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا دكتور كريم معيطة، رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس. صباح الخير أو مساء الخير دكتور كريم. مساء النور. يا هلا يا هلا ست صباح. اليوم تبدأ الحملة الوطنية للقاح ضد الحصب. بداية، قبل أن نتحدث عن الأطفال المستهدفين من خلال هذه الحملة، تعطينا فكرة عن أهمية هذه الحملة وأهدافها. هلا بناء على موافقة السيد الوزير تاريخ 26/7 سيتم تنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصب خلال فترة من 17 ل 28/9 للأطفال من عمر 5 سنوات إلى ما دون 12 سنة من العمر، مع إجراء الترميم للحملة الأولى، لأنه نحن كان عندنا حملة سابقة استهدفت من 7 شهور ل5 سنوات. الفئات العمرية المستهدفة في الحملة هن الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة. نعم، من 5 سنوات حتى العمر 12 سنة، بالإضافة للأطفال من عمر، بغض النظر عن اللقاحات بغض النظر عن اللقاحات السابقة، بالإضافة للأطفال بعمر من بداية الشهر السابع حتى عمر 5 سنوات. نعم. الذين لم يتم تلقيحهم في الحملة الوطنية التي نفذت في إيار 2017. نعم. قد إيه عدد الأطفال المستهدفين؟ في محافظة طرطوس 143 ألف طفل. نعم. ضمن محافظة طرطوس. الفترة مثل ما قلنا من 17 ل 28 أيلول. حلو. طيب، هلا في يعني بالنسبة لتحضيراتكم، هلا اليوم أول يوم بالحملة، تحضيراتكم في فرق جوالي، المراكز الموضوعة، ويعني كل المراكز، أماكن تنفيذ الحملة بدها تكون هي جميع المراكز الصحية الثابتة والمحدثة. نعم. ومراكز لواء بإضافة لفرق جوالي وجميع المدارس العامة والخاصة والروضات التي تضم الفئات العمرية. نعم. يعني بجميع المراكز الصحية الثابتة والمحدثة ومراكز لواء وفرق جوالي وجميع المدارس. حلو. العناصر المشاركة هي جميع الملقحات في المراكز الصحية والفرق الجوالي التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة للملقحات بدوائر الصحة المدرسية، ذلك التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظات. يعني هودي العناصر المشاركين بالحملة. حلو. هلا في حالات بتمنع انه من التلقيح مثلا؟ هلا موانع اللقاح، ايه اكيد في حالات تمنع موانع اعطاء اللقاح عندك، اذا كان الطفل مثلا درجة حرارته فوق 38.5 درجة مئوية او اكثر، هذا بنعتبره من موانع اعطاء اللقاح. الأمراض المنهكة التي تستدعي دخول المشفى مثلا، الأمراض المثبطة للمناعة، والطفل بيكون ما ياخذ أدوية كمان مثبطة للمناعة، و هيدا ممنوع من التلقيح، هودي الممنوع من التلقيح، بالإضافة للتحسس لجرعة حصبة أو MMR سابقة، يعني بيكون صاير معه حالة تحسس سابقة ما بينعطى لقاح الحصبة بالحملة هذه. حلو. طيب دكتور، يعني في بتحب توجه كلمه للاهالي اللي عم بيسمعونا، وخاصه اللي عندهم اطفال، للتلقيح، قد ايه هي مهمه هي حمله التلقيح وحمايه ابنائهم من الامراض، وخاصه الحصبه اللي كثير كانت لها تترك اثار سلبيه على الاطفال. اللقاح بشكل عام هو مفيد لجميع الاطفال، يعني بتمنى من الاهل والامهات اللي عم يسمعونا يعني يوافقوا تماما على تلقيح طفلهم، يعرفوا انه اللقاح امن ومن افضل الشركات، والوزاره يعني وباشراف وزاره الصحه، باشراف وزاره الصحه، وعلى جميع الاختبارات لقاح امن 100%، وبالعكس نحن بنحصن اطفالنا مشان ينتج عنا طفل صحيح سليم ما يعاني من اي مرض. هلا في بعض التعليمات انه بتصير بعض الحمله بتخاف من الامهات، اذا ممكن نعطيها مشان تكون الام عندها علم فيها. نعم. هلا ممكن ترتفع حرارة الطفل بعد أسبوع ل10 أيام من التلقيح، هذا طبيعي، والأم فيها تستخدم خافضات الحرارة بهيك حالة. ممكن يظهر بعض الطفح أو الاندفاع الجدي بعد أسبوع ل10 أيام من تاريخ أخذ اللقاح، وكمان هذا أمر طبيعي، يعني شيء طبيعي، ما تخاف، يعني ما في خوف، لا. يزول الألم، بيصير ألم مكان الحقن بيزول بعد 24 ساعة من أخذ اللقاح، يمكن استخدام كمادات إذا بده، ما في ضرورة، واي تاثير جانبي هي الام فيها تراجع المركز الصحي وبيقولوا لها شو تشتغل، يعني شو لازم تعمل، طبعا. يعني انا بتشكرك جدا دكتور كريم معيط، رئيس دائره الرعايه الصحيه الاوليه في مديريه صحه طرطوس، شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. وبحب اذكر يعني ب يعني اليوم بدت الحمله الوطنيه للقاح ضد الحصبه، بتستمر حتى 27 من 17 من هذا الشهر. نعم، 17 ل 28 وبتستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات لحتى عمر 12 سنة. بالإضافة إلى من 7 شهور لخمس سنين اللي ما أخذوا بالحمل الإياه. حلو، أنا بتشكرك جدا دكتور لك. كريم. شكرا لك. شكرا. شكرا كثير لك. شكرا. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لاقي. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت الدنيا كلها انت غيرك انت ما مستمعينا الكرام، صباح الخير لكم وللمستمعين. بالنسبة لجمعية أصدقاء البيئة في منطقة دركيش، هي أحدى الجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة والسياحة البيئية والتشجير. في هذا الموضوع التقينا المهندس جندب دخيل رئيس جمعية أصدقاء البيئة في منطقة دركيش، نحب نتعرف عليك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لإذاعة أمواج على إضاءتها على أعمال هذه الجمعية. أنا المهندس جندب دخيل، هندسي زراعي وإجازي بالحقوق، رئيس جمعية أصدقاء البيئة. أهلا وسهلا أستاذ جندب. أستاذ جندب، بالنسبة لفكرة إنشاء هاي الجمعية، كيف إجت فكرة إنشاء هاي الجمعية؟ من وين إجت هاي الفكرة؟ الحقيقة فكرة إنشاء هذه الجمعية أتت قبل 7 سنوات عندما لاحظنا التلوث البيئي الذي يحيط بمحافظة طرطوس، تلك المحافظة الصغيرة التي اتصلت قراها ببعضها البعض وأصبحت عبارة عن قرية متصلة. هذه القرية إذا صحت التسمية تتعرض للكثير من الملوثات البيئية وخاصة تلوث المياه والنفايات الصليبية. فقررنا إقامة هذه الجمعية وتابعنا الموضوع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم إشهار الجمعية بالقرار 795 تاريخ 11/4/2010. الجمعية مجال عملها محافظة طرطوس ومركزها حاليا مدينة دركيش. طيب، بالنسبة لأهداف هاي الجمعية، شو بتحب تحكي عن أهداف هاي الجمعية أستاذ؟ من أهداف هذه الجمعية، جمعية أصدقاء البيئة، نشر ثقافة الوعي البيئي والعمل التطوعي، الإشارة إلى المشاريع الملوثة للبيئة والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية للتخفيف منها، اعتماد الزراعة الآمنة وتشجيع الدراسات البيئية ووضعها موضع التطبيق، حماية الثروات الطبيعية وزيادة المسطحات الخضراء والحد من التلوث، تشجيع السياحة البيئية الداخلية، والتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة والموارد الطبيعية لتطوير برامج وطرق حماية البيئة والحفاظ على سلامتها. بالنسبة لنشاطات الجمعية باختصار أستاذ جندل. نشاطات الجمعية متنوعة وكثيرة جدا، ونحن كل عام لدينا حوالي 20 منشط تتعلق بحملات النظافة والتشجير والمسر البيئية، مسابقات رسوم الأطفال البيئية، اعتماد الألعاب الطبيعية وتدريب الناشئة عليها بوغية ابتعادهم عن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو. فمثلا عملنا نحن في كل نشاطاتنا عملية مثلا مباريات الشد بالحبل، الطائرات الورقية، السباقات الرياضية المختلفة، ولدينا كل عام عدة محاضرات بيئية على مستوى المراكز الثقافية في المحافظة. أكيد أي عمل أستاذ جندب فيه صعوبات، طب خلال تنفيذ الأعمال التي قمتم بعملها يعني شو الصعوبات اللي واجهتوها؟ الحقيقة هناك الكثير من الصعوبات، وأهمها فكرة العمل التطوعي لا تزال غير مقبولة في أغلب الشرائح في مجتمعنا. عندما ندعو إلى حملة نظافة يكون العدد أقل من العدد المتوقع. هون يجب علينا أن ندخل في موضوع المدارس والمنظمات الشعبية لتشجيع العمل التطوعي، وكان لنا أكثر من تجربة في عدة مدارس في منطقة الدريكيش من أجل شرح أهمية العمل التطوعي، لأن العمل التطوعي لا يزال في بلادنا في مراحله الأولى، بينما في البلدان الأخرى يدخل حتى في الميزانية العامة للدولة، يقدم إنتاج. نحن نأمل أن نصل إلى مثل تلك البلدان، وبلشنا ولا نزال في الخطوات الأولى. هلا نحن ساجندا بنعرف حاليا انه في مسير بتكون تقوموا فيه انتم الجمعيه وبمشاركه بعض الجمعيات الاخرى، هذا المسير بنحب نحكي عنه، شو الهدف منه؟ بالطبع هذا المسير سميناه مسير آخر الصيف في منطقة مشت الحلو، ستشارك به جمعية أصدقاء البيئة بالدريكيش وجمعية أصدقاء دلبة المشتى، جمعية حماية الطبيعة في صافيطة، جمعية الكفرون الاجتماعية الثقافية، جمعية عين الشرقية في صافيطة، وأسرة مهرجان السنابل في عمرة. هذا المسير تم تنفيذه منذ سنتين والآن سنعيده. سينطلق من منطقة مشت الحلو باتجاه نهر العوجان مسافة 10 كيلومتر للتعرف على مصادر التنوع البيئي في تلك المنطقة. سيرافق المسير عدة فعاليات فنية ورياضية وثقافية وبيئية، فالهدف هو السير أولا ثم التعرف على الطبيعة تنفيذ عدة لقاءات فنية ورياضية على وبيئية على هامش المسير. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ جندب، وإن شاء الله لنا لقاءات في المستقبل القريب إن شاء الله. شكرا لإذاعة أمواج، شكرا لاهتمام بكم البيئي، ويعطيكم العافية. بكوار العسل يا حبيبي، بكوار العسل، أنا عندي أمل يا حبيبي، أنا عندي أمل، بكوار العسل يا حبيبي، بكوار العسل، أنا عندي أمل يا حبيبي، أنا عندي أمل، علمني الغزل علمني الغزل يا بدر اكتمل، وقل لي شو العمل يا حبيبي. العسل بكوار العسل بكوار العسل يا حبيبي بكوار العسل أنا عندي أمل يا حبيبي أنا عندي أمل علمني الغزل يا بدر اكتمل وقل لي شو العمل يا حبيبي بكوار العسل بكوار العسل علمني قلبي بيكبر فيك اللي خبرني طمني كيف بدي لقيك علمني حبك علمني قلبي بيكبر فيك أنا عندي أمل بكوار العسل اللي شو العمل يا حبيبي بكوار العسل بكوار العسل مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. من الأنشطة الثقافية في المحافظة بمشاركة 11 قاصا وقاصة تبدأ اليوم فعاليات أيام القصة في مركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر. طبعا هذا المهرجان أو هذه الأيام تستمر لمدة 3 أيام. اليوم الأحد يشارك من المشاركين ضحى أحمد محمود حسين وفاطمي صالح ومفيد أحمد وسوسن سليمان. طبعا حول أهمية هذه الأيام أيام القصة المقامة في مركز ثقافي الشيخ بدر معي إحدى المشاركات في هذا المهرجان الكاتبة والروائية ضحى أحمد وهي تكتب القصة والرواية ولها أكثر من 6 مؤلفات في مجال القصة والرواية. أستاذة ضحى مساء الخير. مساء الأنوار. يسعد مساكي أولا. أهلا وسهلا بكم. أنت الآن في مدينة الشيخ بدر طبعا ستشاركين في فعاليات أيام القصة طبعا القصيرة. في المركز الثقافي في الشيخ بدر بدعوة من المركز الثقافي في الشيخ بدر تقام أيام القصة القصيرة مثل ما تفضلتي على مدى 3 أيام يبدأ اليوم بمجموعة من الأدباء والقصاصين وأيضا غدا وبعد غد. نعم. هلا بالنسبة لمشاركة القصة والأديبة ضحى أحمد ماذا عن القصة التي ستشاركين بها في هذا المهرجان أو هذه الأيام أيام القصة القصيرة؟ قصتي لهذا النشاط هي عبارة عن تحية لوطن وهي قصة سياسية بامتياز قصة مقاطع بعنوان ضمائر منفصلة يتبعها مجموعة من الومضات وهي تعبير عن إرادة الحياة الانتماء للثقافة والفكر بالدرجة الأولى لا شيء مثل الفكر يمكن أن ينقذنا مما نحن فيه. نعم يعني رح تشاركي بقصة واحدة فقط. قصة مقاطع بعنوان ضمائر منفصلة ويتبعها مجموعة من الومضات عبارة عن قصص قصيرة جدا. نعم. هل حضرتك تكتبين القصة القصيرة وتكتبين الرواية وصدر لك في هذا المجال أكثر من 6 مؤلفات في مجال القصة والرواية؟ نتحدث عن الأديبة ضحى أحمد، أين تجد نفسها أكثر في القصة أم في الرواية؟ أجد نفسي حيث الفكرة الجميلة. نعم. الفكرة هي التي تفرض عندك فكرة، هي التي تفرض أسلوبها، شخوصها، كل ما هو جميل. الجميل هو كل ما يكتب بسياقه الحقيقي، بالشخص المناسب، بحيث أن تصل الفكرة بأسلوبها، بأدواتها، أن نستطيع أن نلامس الآخر المتلقي، أن نغير من بعض الأفكار السائدة، الأفكار غير المتوقعة، تصحيح لفكر ما، أو لترسيخ لأفكار تهيئ لمجتمع أفضل، تهيئ لمتلقي جيد، وإيمانا منا بالفكر والفكر فقط. نعم أستاذة ضحى، يعني الرسالة التي تودينا إرسالها من خلال هذه الأنشطة، من خلال هذه الكتابات، سواء كان في مجال القصة القصيرة أو الرواية؟ في هذه الأيام التي تمر بها، هذه الأزمة التي الشرسة التي تمر بها بلادنا، وإن شاء الله في خواتيمها، هي إرادة حياة وتعبير عن أن الكلمة هي الأساس، وهي معراجنا إلى السماء، هي تعبير للحياة، هي تعبير لوجودنا الثقافي. هذه البلاد 5000 سنة من الحضارة، لا يمكن إلا أن تكون صاحبة فكر، صاحبة إبداع. وإن كنا في وضع أزمة، ولكن الأزمة لا تطال الفكر، الأزمة ستنضجه كما النار التي تنضج أي شيء، كما حر الشمس الذي لا بد منه لإنضاج وإخراج أشهر الثمار. حلو. بعد 6 مؤلفات أستاذة ضحى، ماذا تحضر الآن؟ ماذا لديها من أعمال أدبية قادمة؟ آخر المؤلفات المطبوعة كانت مجموعة قصصية بعنوان أسئلة إلى الله. حلو. الآن قيد الطباعة مجموعة قصصية أيضا بعنوان ضمائر منفصلة. عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟ كما هو خط السياسي، أنتمي مبدئيا لتيار الوعي الذي يؤسس لحياة أفضل بمنظوري. القصة الوجدانية الاجتماعي، القصة السياسي، مهتمة جدا بالقصة السياسي لمحاولة للإصلاح، لتمكيننا من تجديد الفكر ومحاربة أي أنواع للإرهاب مهما كان، وخاصة إرهاب الفكر. حلو. كلمة أخيرة بتحب تضيفي شيء أستاذة ضحى؟ شكرا جزيلا على هذه الدعوات. أخص بالشكر المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر على هذه الدعوة، وهي حقا إرادة حياة. أنا بتشكرك طبعا كل الشكر للقصة والأديبة والروائية ضحى أحمد، كانت معنا عبر أثير إذاعة أمواج من مدينة الشيخ بدر. شكرا لك أستاذة ضحى. شكرا لكم على هذه الإضاءة، تحياتي للجميع. شكرا لك. مستمعي الأعزاء، أيضا من المشاركين في هذه الأيام، أيام القصة في مركز ثقافي الشيخ بدر، الأديبة والقاصة والروائية أيضا فاطمة الصالح، وهي أيضا تكتب القصة والرواية والشعر أيضا. يسعد مساكي يا ست فاطمة. يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكي. خبرينا اليوم مشاركي بأيام القصة في مدينة الشيخ بدر، ماذا عن مشاركة القاصة فاطمة صالح؟ ماذا عن القصة التي ستشاركينا بها؟ وبالتالي ما هي الفكرة المراد إيصالها إلى القارئ والمستمع؟ أيوة، القصة اللي أنا مشاركي فيها اليوم بعنوان صورة تقاتل، طبعا بتعبر عن الواقع اللي نحن فيه، كأنه يعني كأن بطلة القصة كأنها عايشت كابوس. نعم. وبعد ما شافت أخوها من ضمن الشهداء اللي اغتالت العصابات بشكل وحشي جدا، بتعيش كأنها بتعيش كابوس. نعم. يعني يختلط الواقع بالخيال، يعني تعبر عن وحشية القتلى وانعكاسه لأرواح الأهالي يعني، أو المواطنين، يعني أنه الطعن اللي بتجيب الروح لوقت اللي الواحد بيشوف أنه قريبه أو حتى غير قريبه. نعم. تغتاله عصابات وحشية يعني. نعم. ما بتمثل طيب. الإنسانية بشيء. طيب أستاذة فاطمة، لديك يعني عدة إصدارات الآن، أستاذة فاطمة صالح ماذا تحضر، ماذا لديها الآن من أعمال أدبية؟ هل هناك من كتاب أو مؤلف جديد؟ إيه طبعا، لدي 3 مؤلفات جديدة. 3 مؤلفات. أيوة، رواية بعنوان إلى اللقاء يا أمي، هي روايتي الرابعة. ومجموعة شعرية بعنوان صدى الوهاد. تمام. ومجموعة نثرية سميتها أسميتها نثريات فاطمة. حلو. هي الجديد عندي. حلو. يعني انت وين بتشوفي حالك، بالشعر ولا بالقصه ولا بالروايه؟ والله بجوز بالكل، بس اكثر شيء بالشعر. هلا فينا نسمع شيء هيك مقطع شعري حاضر بذهنك؟ حاضر بذهنك؟ يعني باي مقطع صغير من اي مجال؟ اي مجال. ايوه. وجداني، غزل، الطبيعه. ايوه. يلا. سادخل مملكات الطهر، سأدخل مملكات الطهر، أبحث في حدائقها عن الزيتون والزعتر. سأدخل مملكات الطهر، أبحث في حدائقها عن الزيتون والزعتر، وعن وطن خرافي خلاصة تربه عنبر، وعن طعم لحب التوت في زاروب قريتنا، عن الماضي الذي أدبر، وعن ذكرى لمن كانوا بداج الكون قيصارا. أرى أمي، أرى أمي ترف حمامة بيضاء في الحارة، وجدي حاملا سيفه بوجه الظلم والطغيان يرفع راية الألفة، وكف أبي تحيل الصخر أسطورة تصوغ الغار مستقبل. رواية جدتي ودموعها لم تنشف البتة، وصوت نحيبها يقتات من قلبي. فرنسا كنت ظالمة، فرنسا كنت ظالمة، وشرفة عمتي بالعطر مسكونة، وشرفة عمتي بالعطر مسكونة، فحقتها وعرف الديك فيض من أمان القلب بالأسرار مفتونة. بعيني كنت شاهدة على تنور قريتنا يمد يديه يسرق دفء نار الحب من أمي ومن جاراتها الخمسة. نعم. وأم محمد محتدة جدا تلف الحي باحثة عن الروبة وتلعن حظها العافر. نعم. فعجنتها قد اختمرت وليلى عند خالتها، ويأتي صوت فاطمة لماذا الندب يا خالة، أنا سأنوب عن ليلى إلى آخر القصيدة. جميل جميل جدا. الله يعطيك العافية. إن شاء الله يا رب هيك قريبا بتكوني ضيفتنا على أسير أمواج وبنحكي بشكل مطول. أنا بتشكرك جدا الأديبة والصديقة فاطمة صالح، شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. شكرا لك ولكل المستمعين. شكرا كثير لك. شكرا. الله معك. طبعا مستمعي الأعزاء تتواصل فعاليات أيام القصة في مركز ثقافي الشيخ بدر في محافظة طرطوس غدا يوم الاثنين، بحيث يشارك القاصون عبد الحميد يونس، أنيس إبراهيم، مرفت علي، محمد إسماعيل، صالح سلمان، ونصر محسن. وتختتم هذه الأيام بمحاضرة للأديب الأستاذ غسان كامل ونوس. طبعا مجمل هذه الفعاليات في تمام الساعة 12 ظهرا في مركز ثقافي الشيخ بدر. مستمعي الأعزاء، أيضا من الأنشطة الثقافية في المحافظة في مركز ثقافي طرطوس اليوم الأحد محاضرة بعنوان في مفهوم الأنسوية يلقيها الأستاذ علام عبد الهادي في تمام الساعة 6 مساء. الاثنين أمسية شعرية يشارك فيها كل من الشعراء محمد خدوج، عباس حيروقة، وطه حسين رحل، زائد محاضرة بعنوان التنمية البشرية وأثرها الاجتماعي يلقيها الأستاذ وائل غانم في تمام الساعة 6 مساء. طبعا الأمسية في تمام الساعة 12 ظهرا. أما الأربعاء عرض مسرحي بعنوان الوطن بالتعاون مع المسرح المدرسي في تمام الساعة 11 صباحا، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان السينما هوية وطنية يلقيها الأستاذ أحمد إبراهيم في تمام الساعة 6 مساء. آه أما في مركز ثقافي صافيطة يوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان الأغاني التراثية في الساحل السوري، يلقيها الأستاذ عماد حسين في تمام الساعة 12 ظهرا الأربعاء، ظهرية قصصية يشارك فيها كل من السادة محمود حسين، لوزين ديب، ومازن علي في تمام الساعة 12 ظهرا. الخميس ندوة صحية بعنوان صحة الإنسان، يلقيها الدكتور علي بلقيس. طبعا كل هذه الأنشطة في تمام الساعة 12 ظهرا. أما في مركز ثقافي بانياس غدا الاثنين محاضرة بعنوان بطولات الجيش العربي السوري في دير الزور، يلقيها العميد سامي الحلو في مقر الفرقة، فرقة بارمايا، في تمام الساعة 5 مساء. الأربعاء القادم ملتقى الثلاثاء الثقافي في حمص الساعة 11 صباحا، طبعا يشارك في هذا الملتقى نبيه الحسن، آصف شيحة، شريف قاسم، ملا رياني، هناء العجي، ومن بانياس حسام ساحلي وسمية صالح. الخميس فيلم سينمائي للأطفال في تمام الساعة 5 مساء. أما في مركز ثقافي الدراجيش اليوم الأحد محاضرة بعنوان الإرهاب وضرورة تخفيف منابع فكره، يقدمها الأستاذ باسل الخطيب في تمام الساعة 11 ظهرا. غدا الاثنين ظهرية أدبية يشارك فيها كل من الشعراء بديع صقور، ريما محمود، وأحمد دبرها. أيضا الثلاثاء محاضرة بعنوان اللغة العربية بين الواقع والحلم في تمام الساعة 11 ظهرا. الأربعاء محاضرة بعنوان الإيدز وطرق الوقاية منها، من الأربعاء محاضرة بعنوان الإيدز وطرق الوقاية منه، يقدمها الدكتور منصور حسن. الخميس محاضرة بعنوان قراءة في كتاب اللواء منير صقر في ظل الاحتلال العثماني، يقدمها الأستاذ قيس حسين. والأحد القادم محاضرة بعنوان طب الأعشاب، يقدمها الأستاذ سامي الأسعد في تمام الساعة 11 صباحا. جميل واسمر، جميل واسمر، ايه مخضر، ايه مخضر، شغل قلبي، شغل قلبي، دي كم نظرة، دي كم نظرة، تقول سكر، اقول اكتر، مين السكر، كتير مرة، تقول سكر، اقول اكتر، مين السكر، اسمر وطبع عنيد، اقرب له يروح لي بعيد، جميل اسمر وطبع عنيد، اقرب له يروح لي بعيد، جميل اسمر وطبع عنيد، اقرب له يروح لي بعيد، ويوعدني ومالوش مواعيد، ويوم ما يجيني اتاخر، يقول سكر، اقول اكتر، مين السكر، كتير مره، تقول سكر، اقول اكتر، مين السكر، كتير مره. Thank you. اكبر لكن قاسي بيسقيني مرر قاسي جاب الاصفر لكن قاسي بيسقيني مرر قاسي جاب الاصفر لكن قاسي بيسقيني مرر قاسي ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعصر علي أبطل الأسمر يقول سكر أقول أبطل من السكر 200 مرة يقول سكر أقول أبطل من السكر 200 مرة احب عني وتنحلها ولما اشوفها بدعيلها تحب عني وتنحلها ولما اشوفها بدعيلها يا روحي عني بتسبلها يخلي العقل يتحير بس ما يقول سكر أوه.